بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق الخلق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد هذه الأيام بحال من الفرح العداد، ولربما من المناسبات مما يناسب هذه الأيام أن نتحدث عن قواعد التلقي وقواعد الإلقاء في مسؤوليات طالب العلم. يجب على طالب العلم أن يهيئ نفسه بصورة دائمة لاستقبال حديث الروح، حديث الإيمان، حديث المعرفة. وهذه أيام الإيمان وأيام الروح وأيام المعرفة. ومن لوازمه أيضا أن يهيئ نفسه للمسار الثاني، مسار التلقي ومسار الإلقاء. التلقي هو أن تكون نفسه متهيئة ملتفتة إلى أحوال الاستقبال القرآني، الاستقبال الإيماني، الاستقبال أحاديث رسول الله وآل بيته الأطهار وعلومهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من جهة، وإيصال هذه الرسائل وهذه المعاني من جهة أخرى. فالاستقبال والتلقي يحتاج إلى استعداد، وإيصال الحقائق يحتاج إلى استعداد وضوابط لا بد من مراعاتها. ولعلنا في هذه الجلسة المختصرة نتوقف عند قاعدتين أساسيتين لا يستغني عنهما الإنسان السائر في طريق العلم. القاعدة الأولى عليه أن يشرح صدره ويهيئ مشاعره ويبني تطلعه وشغفه هذه الحالة، حالة أن يفتح الإنسان نفسه وقلبه وصدره لتلقي هذه الأمور. وعلمتم وننتم إن شاء الله من عارفي آل بيت المصطفى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا تغيب عن أذهانكم إن كمالها وحقيقتها في أن تأخذ طريقها إلى القلوب المستعدة، القلوب التي تتقبل هذه الحقائق. حيثما وجدتم الظرف والأسلوب والاستعداد فاعملوا على أن يعرف الناس الحق فيأخذوا به، والباطل فاجتنبوه. الطفل الصغير الذي نعتقد بأنه في الغالب يصعب عليه مثلا إدراك بعض الأمور، ما يخلو من استعداد لتقبل أمور الحق. الصبي، الفتاة، أبناء المجتمع إذا وصلت إليهم كلمة الحق ستجد لها موطنا. في الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، الإنسان المؤمن، الإنسان العارف، الإنسان الذي لديه مخزون علمي، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة فيكتب الله بها إيمانا في قلب آخر فيغفر لهما جميعا. فيكتب الله بها بهذه الكلمة إيمانا. الإمام صادق عليه السلام يوسع لنا دائرة أثر الكلمة. تارة الكلمة تحمل مادة معرفية، مصدر للإيمان، وتارة الكلمة تحمل طابعا روحيا فتكون منشأ مصدر للإيمان، وتارة تكون الكلمة تحمل مادة عقلية فتكون مصدرا للإيمان. الإمام عليه السلام يقول الكلمة التي تصل إلى قلب شخص آخر فتحمله علما يولد إيمانا، أو عاطفة تولد إيمانا، أو جانب روحي يحمل إيمانا، يكون سببا لينال المتكلم والسامع المغفرة. ليس من الضرور إلى الإنسان لا بد أن يأتي بحكم جديد أو مادة علمية جديدة، فقد يهيئ كلامه حتى الكلام العادي إذا كان نابعا من حق نابعا من الإيمان يولد في قلب السامع حالة إيمانية. المتحدث والسامع فيغفر الله لهما جميعا. إذا أنتم إن شاء الله تعالى ممن وفقتمنا لنيل جانب من معارف الحق ومعارف الطريق الصحيح والمستقيم وموارد الخطأ الذي يقع فيه البعض، فتلقيكم الصحيح لا يتم إلا بلقائكم الصحيح، أبواب المعرفة الإيمانية الكاملة لتلقي المعارف إلا في القلب الذي تثمر فيه هذه المعارف وتنتج فيه هذه المعارف. أسأل الله عز وجل أن يرسخ الحق وآثار الحق في قلوبنا وقلوبكم جميعا، وأن تكون هذه الأيام هذه الليالي أيام ليالي محمد الوالي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أيام ليالي شهر الله العظيم المكرم، ليالي هذه Thank you. الله عز وجل أعطى كل فرد مواهب وقدرات وإمكانيات بها يتمكن من السير الصحيح والمنهج الصحيح. العقل، الإدراك، المطالعة الصحيحة، الاستماع الصحيح ينشأ منها. إذا الإنسان أحسن تنقية قنوات استماعه وقنوات تلقيه استماعا وبصرا مطالعة قراءة استماعا، سوف يجد كم من هائلة من الطاقات الإلهية للإنسان. استمع إلى كلام الله عز وجل في كتابه، واستمع إلى أحاديث رسول الله وآل بيته الأطهار عليهم الصلاة والسلام، واستمع إلى كلام الحق الصادر من المتعلمين الصادقين. سيتوفر عنده طاقة تمكنه من اقتحام العقبات، من تجاوز الصعوبات. ولا نشك ولا ريب ان نعيش في عالم ابتلاء، عالم امتحان، والشياطين لا تكف عن القاء وساوسها ومغرياتها وتخويفها من جهه وترغيبها من جهه ثانيه لكي يقبع الانسان في موطنه، لكي يستسلم. يعني لا استطيع مواجهه الامور حال وحال سائر الناس، هذا الواقع التيار الجارف الذي جرف فيه المجتمع والناس. انا بعد من القران الكريم يقول لا، انت اذا احسنت استعمال سمعك وبصرك وعقلك سوف تتمكن من تجاوز هذه العقبه، عقبه الجهود، عقبه الانانيه، عقبه الانسان لا يرى الا نفسه. وما ادراك ما العقبه؟ فك رقبه، فك رقبه ان تكون الانسان معدوما، يعني انت زماننا ما في يعني عبيد يستطيع الانسان ان يتقهم في سبيل الله، لكن بامكانه ان يعين. والتعليم، تعليم الانسان لاخيه المؤمن هو فك رقبتين للاعراض، فك رقبتين من الاعراض. هناك وسائل كثيره يمكن الانسان فيها ان يتجاوز مصاعب ابليس ومصاعب الشيطان ومصاعب الدنيا. ان شاء الله تتقوى قلوبكم في هذه الاشهر الكريمه لكي تكونوا محبي العطاء، محبي الخير، محبي استواء الحق وتوصيل الحق بقدر ما تستطيعون. انت قل لنفسك من صباحك الى مسائك ويومك كم قضيت فيه مستمعا للحق، كم قضيت فيه حاملا لرساله الحق مبلغا لرساله الحق. سوف تجد الفرص كثيره امامك لكي تتلقى الحق ولكي تلقي الحق الى الناس ان شاء الله تعالى.